انت لك وجد الصورة الثلاث يستطيع الفرد من خلال هذه الحكم من هذا الحكم يستطيع جدع هذا ابني ضع ان يثبت بس حرام كبيرة يعني كبيرة اذا شاف القاضي يعني الأخ فوجد هو زنا يعني ما له هذا دعوة هاي دعوة نسب ما لها دخل لا لو شاف ما ألف الموضوع هذا ليس موضوعه عنده ثلاث شروط بس ليس من بين الشروط أن لا يكون زنا لا يثبت بالدعوة يثبت بالدعوة بس يعني ما ألف هذا الأمور يعني ما ألف ما ألف الحيثية اللي حصل فيها الجماعة ألف حيثية إنه الشخص يدعيني ترى شخص وخاصة نحن أصلا في النسب له مش في الحدود الأصل فيها الدرع النسب الأصل فيه الإثبات مش الدرع النسب عندنا في المسألة المشهورة عن أبي حنيفة لو تزوج مشرقي بمغربية تعرفوا المسألة تعرفوها يعني النسب عندنا مختلف كل باب له ترتيب كيف بشي حسن البيع أنه باطل وفاسد النكاح لا ما فيها كل باب له ترتيبه في عمومات للأبواب بس في خصوصيات لكل باب فالنسب لا الأصل فيه الإثبات وليس الأصل فيه إيش الدفع وكذا فعندنا مسألة مشهورة عن محنة لو تزوج مشرقي بمغربية يعني واحد ساكن في الشرق واحد في الغرب وما كان في عندهم طيارة أول حتى بس عقدوا يعني من طريق إنه مثلا وكل واحد في المغرب واحد في المشرق أن يزوجهم فبينهم عقد ثم حملت المرأة وولدت يلحق ومر ستة أشهر بعد العقد طالما مر ستة أشهر خلاص انتهينا بعد العقد نثبت النسب له طالما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش معنى الولد وللعاهر الحجر الولد للفراش معنى الولد للعقد طالما يوجد عقد مر عليه ستة أشهر أثبتنا النسب من جهة العقد ولا يستطيع أن يلغي النسب إلا إذا لاعن هي الطريقة الوحيدة خلاص انت مش مصدق ان في المغرب هاي ولدها منك اتفضل لا عنها بس هي الطريقة الوحيدة لا طريق لنفي نسب الولد من الزوج الا ايش الا باللعان يعني كيف يعني ان ايه هسا لاحظتم ويؤولونها يقولون لعله من اهل الخطوة ترفع الخطوة في ناس يعني عندهم تكون ولاية خاصة ولاية خاصة فبالتالي بيكون هم أهل الخطوة بحيث الله عز وجل يعني فلاحظ كيف يؤولونها يعني يؤولونها على وجه بعيد جدا جدا فلطالما له وجه ولو كان جدا إيش ضعيف يحدث كيف الكفر يعني طالما وجدنا ولو قول ضعيف جدا في عدم كفر الإنسان لا نكفره وهنا وجدنا يعني ولو احتمال ضعيف جدا في إثبات نسب نثبته لاحظت في الأبواب كيف لها أفكار مختلفة دي عن إيه الآن جيد للإثبات يعني يعني ليس للنفي للإثبات يعني جيد أن نستخدمه على مبنى فتوة الباب لإثبات ليس للنفي يعني القاضي ماشي القاضي يعني نحن الان يعني يدعي ان هو هذا ماشي. ابني ماشي. انما بعد الفحص يتبين انه ليس ابني ماشي يعني نحن مع نحن الان اذا اردنا ان نثبت يعني زياده في يعني الطريقه اللي جيد ان نستفيد منه بس اذا اردنا شيء يعني ان ننفي في النفي وكذا لا نستخدمه حتى لا يكون هو مثلا سبب للنفي وانا عكست الكلام اكون بس انا قصدته يعني انظر في حديث عويمر العسلاني مع ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعرف انه ايش يعني ابن كان صح وقال اذا خرج كذا كذا فهو لهذا واذا خرج هيئته كذا فهو صحيح وخرج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني خرج شبه يعني اجد من ديانه صح نسبه أو هيئته خرجت شكله مثل الزاني مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ صح